أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أيها الإخوة، هذه هي الآية التي فيها الفردوس المنشودة في الدنيا قبل الآخرة، وسيظل الناس في شقاء وبلاء وداء ما داموا بعيدين عن الله، ويوم أن يصطلحوا مع الله يعم الرخاء والإخاء والصفاء فيما بينهم. الذنوب لها آثار، ومن آثارها حرمان العلم النافع. وهذا الإمام الشافعي على ورعه وتقواه رأى نفسه أنه بدأ ينسى العلم، فشكى إلى شيخه وكيع، وقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. والله جل ثناؤه يعرض لنا نموذجا من نماذج العلماء في القرآن، ممن حفظ العلم والدين ولكنه حفظه للدرهم والدينار وعبادة الشهوة والدنيا، فيقول عن هذا الصنف التعيس الذي يعيش في عالم الشياطين والإهواء، يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا تنفعه موعظة ولا يذكره مذكر. وما أكثر هذا الصنف في زماننا، أصحاب الفتاوي ذات البلاوي التي تبرر الانحرافات السياسية للطواغيت، ويلبسونها لباسا من الشرع، والله منهم بريء والإسلام منهم بريء. ومن آثار الذنوب حرمان الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والله يقول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ويذكر مجلبة الرزق وأبوابه فيقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن آثارها أيها الأحبة وحشة في القلب وظلمة في الوجه وضيق في الصدر. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه عن وجوه العاصين: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وقال سبحانه عن صدورهم الضيقة المتحشرجة بالذنوب والمعاصي والهموم والغموم: ومن يرد الله ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. لهذا المصر على المعاصي لا يحب الطيبين، والصالحون لا يستطيعون الجلوس مع العاصين أبدا. والله جل ثناؤه ميز بين الخبيث والطيب فلن يلتقيا لا في دنيا ولا في آخرة. ومن آثارها ضعف في الجسم ووهن في البدن. والجيش الفرنسي في الحرب العالمية كان من أول أسباب هزيمته هو ضعف جنوده الذين كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي والفاحشة والزنا، حتى إذا ما جاء القتال كانوا ضعفاء عاجزين، فدخل الألمان عليهم وسيطروا على بلادهم خلال 24 ساعة. وإحصائية أمريكا تقول كل 20 جندي مقاتل من بينهم 3 مصابين بأمراض الجنس الفتاكة وغير صالحين للقتال. ولا ننسى ما حدث لأمة الرومان وأمة الفرس، أقوى إمبراطوريتين في العالم، دب بهم الضعف والوهن لأنهم كانوا يصرون على المعاصي ويتعاطون الرذيلة، بل أصبحت الرذيلة عندهم فضيلة. ولا ننسى كيف كان الجنود الفرس والرومان يحضرون عشيقاتهم حتى في خنادق القتال لا يصبرون عنها. أذكركم بالجيوش العربية في هزيمة 67 في حزيران، كيف كان الجندي يقاتل وعقله هناك في الملهى والبار، حتى إذا انتهت المعركة انتظر الإجازة ليلهو ويعبث بيديه ورجليه كيف شاء. فكانت الهزيمة لأنهم لا يستحقون الجهاد ولا النصر ولا القتال. نعم أيها الإخوة، إن دولة الأندلس فتحت بالدين، ودولة الأندلس ضاعت بضياع الدين. أرسل الأصبان جاسوسهم فدخل فرأى طفلا تحت شجرة يبكي وقد أمسك بيديه القوس والنشاب، فدنا منه وقال: ما يبكيك يا بني؟ قال: كان على هذه الشجرة عصفوران وضربتهما وأردت أن أصيبهما بسهم واحد، ولكنني صدت واحدا وطار الآخر وقد فشلت، وأنا الذي تدربت على الرمي، كيف يفوتني الثاني؟ عند ذلك عاد الجاسوس أدراجه وقال لمليكه: لا تقدرون عليهم الآن، ولكن انتظروا حتى يفعل الخمر فيهم والغناء ما يفعل. وأفتى لهم من أفتى بجواز الغناء كما أفتى من أفتى بجواز الخمر في خلافة بني العباس، فضاعت الخلافة العباسية بفتوى ان الخمر من غير عصير العنب فهي حلال، فشربوها واصبحت امة سكارى ومعربدين. وافتي لاهل الاندلس بجواز الغناء، فطارت الموشحات بدل الذكر ترتفع الى الله في الليل والنهار، يقرعون الكؤوس بالكؤوس، وينتقلون مع النساء والجواري في البساتين الغناء، وغلغت المساجد وعشش عليها العنكبوت، وجاء الجاسوس بعد مرور زمن فاذا به يسمع الغناء ينبعث من خلف الدور، ملى الكاسات فعاد الى مولاه وقال الان تقدرون عليهم، فاجتاحوهم بلدة بلدة. ووقف عبد الله الصغير اخر ملك من ملوك بني الاحمر يبكي الاندلس، فقالت له امه ابكي مثل النساء، ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وتولى وضاعت الاندلس بعد ان حكمت ما يقارب من 7 قرون بالاسلام. من الذي ضيعها؟ اصرار الناس على الذنوب. ومن اثارها ايها الاخوة كما يقول الله في كتابه: افأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او يأخذهم على تخوف اي على مرض وتنقص او يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. ومن اثارها ما نعانيه ويعانيه جميع الشعوب العربية والإسلامية، وهو حرمان الحكم بما أنزل الله، حرمان الحكم بما أنزل الله. لقد كان العالم العربي والإسلامي يحكم بكتاب الله كله، وكانت هناك بقع في كل بلد، بقع للدعارة قد تواطأ عليها الناس وسكتوا واصبحوا شياطين خرص، مناطق تسمى بالحرية يذهبون اليها متسترين تحت الظلام ومجاهرين في وضح النهار والشمس طالعة. وقام بعض الناصحين الى ولاة الامر بأن يمنعوا ذلك، فإن الإصرار على الذنب والمعصية له عاقبة وخيمة. فقال ولاة الأمر والي بعد والي: من أراد المسجد يذهب إليه، ومن أراد الزنا يذهب إليه، فلا نأمر في ذلك ولا ننهى. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان عمت الفاحشة البلاد والعباد الا من رحم الله. وكانت عقوبة ذلك ان نزع من بينهم الحكم بما انزل الله، وحل مكانه نفايات الافكار وزبالات العقول من انتاج البشر يأخذونها من اليهود والنصارى والشيوعيين. وصدق الله اذ يقول: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ايها الاخوة، ومن اثار الذنوب الفضيحة والخزي في الدنيا والاخرة وكشف الستر يوم ان يصر على الرذيلة. قال الله في كتابه الكريم وهو يفضح من يصر على الذنب ويمارسه امام الناس: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذه هي الفضيحة، ان يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والان يدور بين الناس همس حول فضيحة حدثت في وزارة التربية. مسؤول مربي ارتكب من الاثم ما خالف الشرع والخلق والقانون، فاخذوه في ليل وسفروه الى بلد حاز فيها منصبا ليعيد جولته وكرته. وبدأ الناس يتناقلون الاخبار تلو الاخبار عن هذه الفضيحة. واذا اردت ان تقع على الحقيقة فاسأل كل من تلاقيه في الشارع كبيرا كان او صغيرا ما خبر حادثة التربية، سيقول لك كذا وكذا في فلان وفلان وفلانة. الله جل ثناؤه يستر على العبد حتى يتمادى العبد، ثم يفضحه الله في الدنيا ويفضحه في الآخرة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. نعم أيها الإخوة، وكما يقول الله في كتابه الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فلن ينفعهم التكتيم ولن ينفعهم تجاوز القانون عنهم. وصدق الشاعر إذ يقول: فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، او يعجل فينقم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وان خالها تخفى على الناس تعلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وان خالها تخفى على الناس تعلم. وقد علم الامر وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد اهلك من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه، وادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. انا الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح لهذه الامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق. ايها الاحبة في الله، ان للذنوب معاصي واثار، ومن اثارها زوال النعم وذهاب الحضارات. قال تعالى: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وقال تعالى في تدمير الحضارات اليونان والإغريق والرومان وعادا وثمود والفرس وتدمر وكل الحضارات التي ذهبت وبادت بعد أن سادت، من الذي دمرها؟ من الذي أهلكها؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض؟ اذهبوا وانظروا إلى آثارهم، انظروا إلى القصور، إلى الأعمدة الرخامية، انظروا إلى الأهرام، انظروا إلى الدور، انظروا إلى ما خلفوه، انظروا إلى عجائب الدنيا السبع، انظروا إلى سور الصين العظيم. أين الذين بنوه؟ أين الحضارات؟ قال الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا للماضين، ماذا بقي للحاضرين في زماننا من الطواقيت؟ بقي لهم: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وقال سبحانه عن هذه الأمم التي تبيد، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله العافية. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ومن آثار الذنوب أيها الإخوة أن صاحبها يعيش ذليلا مهانا خائفا. والحسن البصري يقول عن هذا الصنف: إن أولئك وإن هملجت بهم البرازين، يعني تراقصت بهم الخيول والبغال، فإن ذل المعصية في قلوبهم وعلى وجوههم، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم أيها الإخوة، أما عبد الله بن المبارك فيقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهب. بعده واسمعوا ماذا يقول الشعراء السكارى، يقول: كأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. شيء يتبع شيء، وكما يقول شاعرهم: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفت إلى مشتاقي. هكذا يقولون. وما بين قولهم هذا الآثم في عالمهم الذي يقولون فيه: كن كيف شئت فإن الله ذو كرم وانفي الهموم فما في الأمر من بأس، بين أن يقولون هذه القولة وأن يقول الله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أهذه حياة؟ أهذه حياة أيها الإخوة؟ نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وعندما تذهب غيرة الإنسان تجده يكتب بالصحف، يكتب بالصحف، ما بال رجال المرور يسألون عن هوية المرأة بعد منتصف الليل، وما قيمة أن يكون الإنسان معه أمه أو أخته أو زوجته بل وصديقته بعد منتصف الليل. يساوي الأم والأخت والزوجة بالصديقة بعد منتصف الليل. أي دين هذا وأي غيرة تلك؟ هكذا والله يكتبون في الصحف كل يوم. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. نعم، من آثار الذنوب ذهاب الحياء، والله جل ثناؤه في كتابه الكريم يربينا على الحياء ورسوله إذ يعتبر الحياء شعبة من شعب الإيمان. وكذلك أيها الإخوة، من آثار الذنوب مطاردة لعنة الله وملائكته والناس أجمعين لأصحابها المصرين. فالإسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له وشارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وسرق الأرض، ولعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن من لعن والديه، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ومن ذبح لغير الله، ومن أحدث حدثا في الدين أو آوى محدثا، والمصورين والممثلين الذين يصنعون التماثيل، ومن قام بعمل قوم لوط وزوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، ومن أفسد امرأة على زوجها والمرأة التي تهجر فراش زوجها، ومن خرجت من بيته دون إذنه، ومن انتسب لغير أبيه، ومن أشار إلى أخيه المسلم بسلاح أو حديدة. ولعن الإسلام من سب الصحابة وبالأخص الشيخين الجليلين أبا بكر وعمر، ولعن الإسلام من كتم ما أنزل الله من البينات، ولعن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، ومن جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين، ولعن الإسلام الراشي والمرتشي. وأمور كثيرة من المعاصي لعنها الدين الإسلامي، كل ذلك من آثار الذنوب أيها الإخوة. ومن آثارها يحرم دعوة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا دعاء الملائكة. ومن آثار الذنوب ظهور الفساد في كل شيء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويحرمون الدفاع يوم القيامة دفاع الله عنهم، يوم أن يقول: إنه كان فريق من عبادي